عندنا إذا قتل قتيل ولم يدرى من قتله يذهبون به إلى مكان خال ويحفرون له ويضعون شخصا عنده من أجل أنها ستنزل الروح عليه ويقول قتلني فلان. هذه خرافة يا إخواننا. الله سبحانه وتعالى يقول لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فهذا شيطان، حتى إنه قد ارتسم في أذهان بعض الناس أنه إذا قتل قتيلا يقطع لسانه من أجل أنه لا يستطيع أن يتكلم، إذا حرس لا يستطيع أن يتكلم. فهذه الخرافة. الشيطان هو الذي يأتي ويقول قتلني فلان، أما الروح من بعد ما يقتل فهي إما معذبة أو منعمة. والله المستعان.